السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1441 هجرية، الموافق للسادس من شهر أكتوبر 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس، ووصلنا إلى الآية الرابعة. قلنا إن هذه السورة مكية تتناول موضوع الإيمان بالله والإيمان بالوحي وإثبات الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثبات الحياة بعد الموت والبعث بعد الموت. ذكرنا من الفوائد أن الله تعالى يشهد لنبيه بالوحي، يشهد للوحي أنه من عند الله، بدلالة أن هذا الوحي الذي جاء في الكتاب حكيم يؤدي إلى الخير. كما في الفائدة الثانية قلنا إن الله تعالى يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وأنه بشر، ولكن الناس يتعجبون كيف يمكن لبشر أن يوحي الله إليه. وبين مهمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه بشير ونذير، بشير للمؤمنين بالجنة ونذير للكافرين بالنار. وبين الله تعالى أن المؤمنين لهم قدم صدق عند الله سبحانه وتعالى، أي أن الله تعالى يهيئ لهم بما قدموه، يهيئ لهم النعيم، وأن الله لا يضيع أجورهم في الدنيا وفي الآخرة. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي قراءة لسحر مبين. قلنا إن الكفار دائما يصفون الحق بالكذب والضلال والسحر والتخلف في كل زمان ومكان، يقولون للناس إن سبب تخلفكم، سبب عدم نهضتكم هو الإسلام. والله تعالى يرد عليهم ويبين أن هذا الدين يهدي إلى الصراط المستقيم. ثم في الفائدة السادسة يقول تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ستة أيام، هل هذه الأيام الستة مثل أيامنا، أو أن كل يوم بألف سنة؟ قولان للعلماء. فالله تعالى يبين أنه هو الإله الحق، وأنه الخالق والمالك والمدبر، فكيف تتركون عبادة هذا الإله الذي خلقكم وتتوجهون إلى المخلوق الضعيف؟ إليه قال ما من شفيع إلا من بعد إذن. هذه ما ذكرناها في الشرح تاع الكلمات. إذن نجعل الفائدة السابعة في قوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، أي لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، إلا بإذنه، وأن يكون راضياً عن المشروع فيه، كما قال تعالى في سورة أخرى: وكم من ملك، يعني سورة النجم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا ما دام الشفاعة الله يملكها فنطلبها من الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة السابعة. الفائدة الثامنة التي كانت سابعة اجعلوها ثامنة، وهي في قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إذا الفائدة الثامنة قرناها برقم سبعة، لكن نحولها إلى رقم ثمانية: إن البعث حق والساعة لا ريب فيها، يعني لا شك فيها. علاش؟ لماذا جعل الله تعالى البعث؟ ليجزي العباد بما عملوا. أما لو لم يكن ذلك اليوم لكان في ذلك العبث واللعب، والله تعالى منزه عن العبث واللعب. يعني لو كان ما كانش يوم الجزاء بعد الموت، حتى العقل البشري يستنكر هذا. شوف إنسان يظلم ويطغى ويعتدي على الناس، والناس لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، تحس أنت ويحس الناس في قرارة أنفسهم أنهم يقولون يوم بعد وما العاقبة، هكذا يروح خلاص، هكذا أن يأتي يوم يدفع فيه الثمن. قد يقول قائل: هناك من الظالمين من دفعوا الثمن وانتقم الله منه في الدنيا. طيب، لكن هناك ناس فعلوا الأفاعيل ولم تنزل عليهم العقوبة. إذن لابد أن يكون هناك يوم. كاين ناس قتلوا بطريقة خفية، إلى اليوم الناس لا يعلمون ولم يستطيعوا أن يعرفوا كيف ومن قتل. خلاص تروح هكذا الحالة. لابد أن يكون هناك يوم تبلى فيه سرائر، تخرج فيه الأسرار، يوم تبلى السرائر. يعني أنت شخص جمع مال تعب، ويأتي إنسان بكل راحة يأخذ المال هذا ويروح، ولم يره أحد من البشر ولم يعرفه إلى اليوم. الإنسان شيء يحس، حتى لو كان كافر المسروق منه، حتى لو كان كافر يقول لك لابد يأتي يوم نعرف الحقيقة. هذا عقلا، العقل الصحيح، العقل الصحيح والعقل الصريح، العقل المتزن، لا ينكر أن توجد حياة بعد الموت. ثم الله تعالى يضرب مثلا على ذلك ويقول: إنه يبدأ الخلق ثم يعيد. الذي خلق السماوات والأرض بهذه الخلقة الصفة البديعة الجميلة والحسنة قادر على أن يخلقها مرة أخرى. أنت أيها الإنسان خلقك الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، وكنت قبل ذلك لا شيء، فإذا مت تصير لا شيء، فيخلقك الله من لا شيء كما خلقك أول مرة من لا شيء. إذن لماذا جعل الله تعالى البعث بعد الموت؟ جعل الساعة ليجزي العباد بما عملوا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إذن الفائدة التاسعة هنا إن الله تعالى حكم عدل لا يظلم الناس أعمالهم، فهو يجزيهم بالعدل والقسط في قوله تعالى بما كانوا يكفرون. إذن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، الذين آمنوا وعملوا الصالحات لماذا يجزيهم؟ بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، والذين كفروا يعذبهم بما كانوا يكفرون. إذن رب سبحانه وتعالى ما يظلمش. فإذا التاسعة إن الله تعالى حكم عدل لا يظلم الناس، فهو يوفي إليهم أعمالهم بالعدل والقسط. ثم قال تعالى في الآية الخامسة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذا العاشرة علم الحساب أو بيان الحكمة من خلق الشمس وتقدير منازلها فهي ضياء، وفي خلق القمر ومنازله فهو نور وحساب كذلك. الشمس جعلها الله تعالى ساطعة، والقمر جعله الله تعالى ضياء، ميز الله تعالى بين الشمس والقمر، فالقمر جعله في الليل والشمس في النهار. هذا كله لماذا؟ قال تعالى وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. هذا من فائدة، هناك فوائد كثيرة من الشمس والقمر، منها لتعلم عدد السنين والحساب. إذا الفائدة الحادية عشرة علم الحساب وعلم الفلك من العلوم النافعة، علم الحساب وعلم الفلك من العلوم النافعة. فبهذا العلم نعرف ونعلم عدد السنين والشهور والأيام، لأن حياتنا محتاجة إلى ذلك. فبالشمس نعرف الأيام، وبسير القمر نعرف الشهور والأعوام. إذن الشمس نعرف بها الأيام، وأما القمر فنعرف به الشهور والأعوام. ونحن في الشريعة الإسلامية لا نؤرخ بحساب الشمس نسبة للشهور والأعوام، وإنما بالقمر، وأما الشمس فلمعرفة الأيام. والحساب القمري هو أدق من الحساب الشمسي، لكن المسلمين في هذا الزمان مما ورثوه عن استعمار الغربي تركوا التاريخ الهجري القمري وانتقلوا إلى التاريخ الشمسي الميلادي. فعلينا أن نحيي هذا الأمر على الأقل في حياتنا اليومية، على الأقل تعرف متى ولدت بالتاريخ الهجري، كل واحد يعرف متى ولد بالتاريخ الهجري. شكون منا اللي يعرف متى ولد بالتاريخ الهجري؟ قليل جدا. وحتى مع الأسف بعض المساجد إذا افتتحت يديروا لوحة وقد افتتح هذا المسجد على يد فلان يوم كذا من سبتمبر 1990 ميلادية. هذا خطأ. إن كان ولا بد اجعل التاريخين، تاريخ الهجري الأول ثم تاريخ الميلاد. كذلك المعلم، أساتذة لما تكتب في السبورة تدخل القسم فصل الدراسي، لما تكتب في السبورة اكتب دائما التاريخ الهجري وتحته التاريخ الميلادي حتى نعيد إحياء هذا التاريخ. ثم أضعف الإيمان أن نعرف متى ولدنا بالتاريخ الهجري. كيفاش تعرف التاريخ الهجري؟ شحال تنقص من التاريخ الميلادي؟ ما كنت تسوى اللي يقراو في الجامعات ومن بعد كاع 10 ايام صح. واش رانا شحال رانا الان في الميلادي 2019؟ متى ولدت انت؟ 1980 صح. واحد اذا ولد في 1980 الميلادي كيفاه ما عرفوا شحال الهجري؟ ها كيف عرف 579؟ نعم، نقص 579 تجد متى ولد. متى ولد تاع 80؟ 1401. 579 انت ولدت في 1985، نحيها 579 شحال تولي؟ 1405. 1405 يعني انت شوف وقت الزد نقص له 579 تجد التاريخ الهجري بالتقريب. اذا على الاقل نعرف التاريخ الهجري في يوم او عام الولاده تاعك، كذلك نؤرخ به الرسائل تاعنا، المحاضرات، الندوات. كذلك من الخطأ الذي يفعله أصحاب الوكالات، وكالة الحج والعمرة، ماذا يفعلون؟ يقول لك حج 2018، عمرة 2017. كيف هذه عمرة 2017؟ رمضان 2017، حج 2018. كيف حج 2018؟ ما تجيش الحج يا أخي بالتاريخ الهجري، وال 2018 تاريخ ميلادي. فروض يقول حج 1440 هجرية الذي وافق شحال؟ 2017 2018 صح. ثم قال تعالى يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فإذا الثانية عشرة وجوب الانتفاع والتدبر في آيات الله الكونية والقرآنية للوصول إلى التقوى. لآيات لقوم يتقون. تدبر، هنا التدبر الآن راه قليل بزاف. تدبر إنه قليل جدا، خاصة اللي يعيشوا في المدن، يعني من سلبيات العيش في المدن اللي رانا عايشينها، خاصة المدن المكتظة والمزدحمة تجعل الإنسان لا يرفع رأسه إلى السماء. شكون منكم نظر إلى السماء في هذا الأسبوع لمدة 5 دقائق؟ قليل قاعد نجريو انظر شو نشوف إلى السماء. كي تنظر إلى السماء تتدبر تتفكر، حتى إذا كنت حزين يذهب عنك الحزن. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينظر إلى السماء. شوف الإنسان لما يخرج للريف، يخرج إلى جبل حيث لا توجد العمارات، يقول لك سبحان الله ما كناش عايشين، مرة ناش عايشين، عايشين في مكتظين. وخاصة إذا ابتلي الإنسان بالعيش في حي غير منظم تنظيما جيدا في الطرق والسكن، تجده يعيش عيشة صعبة وأخلاقه تصير صعبة. لهذا الإنسان يتدبر ينظر إلى السماء التي خلقها الله، ينظر إلى الأنهار والبحار والشمس والقمر، فيتعظ بخلق الله العظيم. هذا يوصله إلى التقوى لعلهم يتقون. لقوم لآيات لقوم يتقون. إذن الفائدة 12 وجوب الانتفاع والتدبر بآيات الله الكونية والقرآنية للوصول إلى التقوى. ثم قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون يعني لا يؤمنون بلقاءنا ولا يتمنون ولا ينتظرون، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. خلاص عندهم هذه الحياة هي فرصة، الفرصة الوحيدة، كما يؤمن اليوم الكفار حتى من النصارى يظنون أن هذه الحياة هي فرصة، ولهذا يخونون يرتكبون الفواحش، وإذا أحدهم ذهب منه المال إن لم يستطع أن يسترجعه يسترجعه بالحرام بالسرقة أو ينتحر، على ظن بهذه الحياة خلاص. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ارتاحوا إليها خلاص، هذه هي المحطة الأولى والأخيرة. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أما المؤمنون لا، يرون أن هذه الدنيا هي المثوى رقم كم؟ المثوى 2. المثوى الأول وين؟ المثوى الأول ها؟ في الرحم. الإنسان كم منزل عنده؟ 4. الرحم زيد، الدنيا القبر يعني المرزخ، من بعد يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى. إذن من الخطأ ما نسمعه عند الكلام على الجنازة وهكذا أخذ الميت إلى مثواه الأخير. وين المثوى الأخير؟ هذا مثوى ثالث، ما تقولش إلى مثواه الأخير. إلى مثواه الأخير هذه يقولها الناس الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. والمسلمون يؤمنون باليوم الآخر لكن مع الأسف يقلدون. قالها القاوي هاي غادي نقولوها، القاوي خطر على يعرف يصنع طياره، بما انه يعرف يصنع طياره شابه ومليحه وكبيره وفيها توصلك بالخف بسرعة، بما أنه يعرف صنع طيارة ما نقع واش يدير مليح. احنا قلنا لا لا، كون عندك شخصية، كون عندك شخصية مسلمة إسلامية مستقلة. في أمور الدين ما نحتاجوش الكفار، ما يجيش دو كافر يعلمني الدين تاعي ولا ينصحني. أما أمور الدنيا اللي ما عندناش، معليش ناخذها من عنده، شرط ما تخالفش الشريعة الإسلامية. فكلمة مثواه الأخير، لا، الميت ماشي مثواه الأخير، هذا مثواه الثاني، وهو البوابة إلى الآخرة. إذا ما نقولوش إلى مثواه الآخر. طبعا مسلم إذا قال هكذا ما نقولوش بلي كافر، لا، هو جاهل مسكين ما قال هكذا تقليدا. وإذا تعرف واحد قالها قول له ما تجيش تقولها، يقول لك على ثاني، واش فيها ثاني؟ حرام ثاني، قول له حرام ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس ومن البكري ودرقة وغدوة وبعد عامين وبعد 20 سنة. يقول لك عليه واش فيها؟ فيها يا أخي مثواه، هذا مش مثواه الأخير، هذا راح يدخل المقبر وراح يجي يوم يقوم، نقوم لله رب العالمين. هذه الآية، الآية السابعة والثامنة من سورة يونس، يبين الله تعالى حال الكافرين الذين يظنون أن هذه الحياة هي الفرصة. أجري فاتوك، إذا فاتك ضاقت عليك، راح الكل. أما المؤمن لا، فاتوا شيء من الدنيا كاين الآخرة أو الآخرة، ظلمت ولم تستطع الانتقام كاين القيامة، أخذ منك شيء ولم تستطع أو لم تعرف أين هو، تحزن تزعل صح كاين، مات أبوك، مات حبيب لك، مات صديق لك، ما تهبلش على جبل، على شيء خلاص ما جيت له، لقاء كاين لقاء. لهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أحدهم إذا جاءه الموت وش يقول؟ غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. راح يموت الذي يبكيه أو في فراش الموت، يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه أو محمدا وصحبه. هذا هو، يعني مش مثل الآخر. أما الكافر فهو لا يؤمن باليوم الآخر. إذن هنا ربي يبيننا حالة الكفار ويحذرنا من هذه الحالة. الفائدة مش حال 13، الحذر من عدم الإيمان بالآخرة ونسيانها أو نسيانها، مضاف. الحذر من عدم الإيمان بالآخرة ونسيانها، لأنه الهلاك. يعني واحد ينسى الآخرة يدير كل شيء يولي وحش. أما واحد ليعرف اللي كاين يوم يلقى فيه الله يخاف. ولهذا لماذا تقل الجرائم عند المسلمين وتكثر عند الكافرين خاصة في هذا العصر؟ لأن المسلمين يؤمنون في اليوم الآخر. قام أحد الخبراء بجعل إحصائية في أمريكا، دار إحصائية عن الجرائم. أمريكا معروفة بالجرائم، في كل 3 دقائق سطو على بنك، اغتصاب، هجوم على بيت، فتح النار على الناس، في كل 3 دقائق عندهم كلش، الزهو والماكلة والحلال والحرام، بصح دائمين عايشين في رعب. فقام أحد الخبراء المسلمين فدار دراسة لمدة طويلة لأعوام، ويقوم بدراسة في أمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية، فوجد نسبة المسلمين في تلك الجرائم، مسلمين اللي عايشين في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية، شحال النسبة؟ 3%. و97% اللي يديروا هذه الجرائم ليسوا مسلمين، لكن الإعلام المضاد والكاره للمسلمين مباشرة شنو أي جريمة تصرى أول حاجة يلصقونها بماذا؟ بالمسلمين، وهم يكذبون في أكثرها. صارت جريمة مباشرة يلصقونها بالمسلمين، وفي الحقيقة تجد أن الجرائم، يقولوا الجرائم يعني مثلا السرقات، السطو، الضرب، الاغتصاب، وجدوا أن اللي حكموهم وكانوا مسلمين 3% من مجموع المجرمين. لكن الإعلام وش يقول لك؟ يصورها لك. لماذا؟ لأن المسلم ولو فعل الجريمة عنده خوف من الآخرة، يؤمن بالآخرة، عند عدم عند فعله للجريمة ينسى، يذهب عقله عن يوم الآخر، لكن يتذكر. أما الذي لا يؤمن، ما عندوش حاجة واسمها اليوم الآخر، فهذا جرائمه كثيرة. إذن فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى، أي فتهلك. رد بالك تبعد عن الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا يؤدي إلى الردى والهلاك. وقال تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، سورة الشورى آية 18. يمارون أي يجادلون، شاكين في وقوعها. أيها الإخوة، إن الإيمان باليوم الآخر له ثمرات كبيرة، ولهذا نجد أن الإسلام لم يعتمد على العقوبات لتربية الناس. العقوبة جعلها زاجرة لمن لم ينتفع بالإيمان. ومن تشويه صورة الإسلام جعل الإسلام هو عقوبات: قطع رأس، قلع عين، جلد رجل. هذه عقوبات تكون على ناس قليلين لم ينفعهم الوعظ والإرشاد والتربية. مثال: قال أحد الأغنياء أو الدولة: سنبني مستشفى جامع لكل التخصصات. يجيو الناس يقولوا: لا لا، ما تبنوش مستشفى، على راح يتقطعوا الرجلين وتقطعوا اليدين للناس، اللي مريض بالسكر وخلاص، يعني ما كانش حل الا قطع الرجل، يقطعوا له رجله. هل المستشفى بني لقطع الاعضاء؟ قولوا لا، بني العلاج للمداوات، يتعلموا فيها طلبة ليتخرجوا أطباء. لكن كاين فيه قطع الأعضاء بعض المرضى، كاين ولا ما كاين؟ متى يقع هذا؟ هذا هو، فإحنا مباشرة لا، إحنا ما نطبقوش الإسلام، علاه؟ الإسلام فيه قطع اليد وقطع الرأس وقطع الأرجل والأيدي من خلاف. معناتها الإسلام هذا مجزرة. الإسلام يداوي يربي، لكن كاين بعض الناس ما يصلح لهم إلا العقوبة. كم في المستشفى اللي يقطعوا لهم يديهم ورجلهم؟ كم؟ شحال النسبة؟ 1% أو 0.5%، يا والباقي كله علاج ودواء، ويدخل واحد مريض يخرج باري أو قريب يبرأ. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تحرك تحرك، اللي يجي القادي يتحرك. يا جماعة أنا نحضروا ساعة في الأسبوع، من با ساعة نجيو نرخدو، نزيد ترقد في الحلقة ساعة، ساعة في الأسبوع زيد ترقد. سبحان الله، ما تخلي الشيطان يلعب بك. هاي دوك نرقد أنا روضوني ساعة. جهد نفسك يا أخي. هذا سؤال فقهي. اللي يرقد وهو ممكن مقعدته من الأرض، هل يعيد الوضوء أم لا؟ سؤال. ما نقولكم زوكا باش ما بزاف الناس ما يدوش يتوضا، من بعد يروحوا يتوضاوا، باش ما يروحلهمش الدرس. طيب ذكرني بالسؤال. إذا من الأغاليط يقول لك الإسلام كاين اليوم مسلمين يصلوا ويصوموا ويحجوا، كي تقول له على تطبيق الإسلام، لا تطبيق الإسلام قطع الأيدي والأرجل. قلت له قل له كذلك المستشفى لا تبني المستشفى. لماذا؟ لأنه فيه قطع اليد قطع الأرجل وقطع النيف قطع الأذن إذا دخلت فيها واحد المرض. نزع الثدي للمرأة إذا أصابه السرطان، هل المستشفى مخدوم باش ينحي الثدي تاع المرأة؟ لا، لكن هذا القطع هذا آخر الدواء الكي، هذا هو. إذن ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الحذر من عدم الإيمان بالآخرة، ولهذا من أراد أن تقل الجرائم في بيته وفي مدرسته وفي معمله ومصنعه وورشته ودولته وإدارته، فعليه أن يركز على الإيمان. يقول كيف أنا؟ يقول أنا عندي ورشة تاع نجار وعندي 10 خدامين، دير لهم درس خفيف. يقول أنا مانيش مفتي، أنت ما صليتش الجمعة؟ صليت الجمعة. شحال من جمعة صليت؟ الله يبارك، يقول صليت بزاف. ما سمعت كاش حديث هكذا يحفظته وفهمته مليح. إيه قولوا للخدامين تاعك، ولا لازم تجيب لهم الشيخ السنة أو جاي الشيخ. قل لهم زيد هذاك الحديث اللي سمعته وفهمته مليح، خاصة الإيمان. هذا يقلل الجرائم ويقلل السرقات، لكن لما يضعف الإيمان كما رانا نشاهده ترى الجرائم، هذا الاقتتال اللي رانا نشوفه في الشوارع، تقول ما راناش في بلاد إسلامية، تقول رانا في البرازيل ولا في نيكاراغوا، يتضاربوا بواحد الطريقة بالمواس والسكاكين، ومن بعد يقولوا محمد أعطيه، عبد القادر حشو، علي يا علي جبدوا مليح، علي محمد عبد القادر، ماشي نسطاطاس ولا باباس ولا بيريباس، محمد وعلي وعبد القادر. على ضعف الإيمان، ضعف الإيمان باليوم الآخر، ضعف التربية. ولهذا لازم نهتم، ومن الخطأ بل من الجريمة التي ارتكبها العلمانيون هداهم الله أنهم منعوا تدريس الدين في المدارس. من بعد حشموا قالك نديروا، شنو نديروا؟ تربية إسلامية ساعة في الأسبوع ويقرها لهم في الغالب أستاذ غير متخصص. أستاذ بعتوه باش يقري، واش الشيخ جيت تقري؟ أنعم واش تقري أنت؟ يقول له أنا عندي قاري فلسفة تاع أرسطو تاع قاري فلسفة. يا مليح مليح، ما عندناش أستاذ تاع تربية إسلامية، روح قريهم تربية إسلامية. واش جاب الفلسفة بالتربية الإسلامية؟ واش مش متخصص. وبعدين ساعة في الأسبوع، والساعة هذه وقتاش؟ العشية، بعد ما الطالب يكون كلا اللوبيا ولا قرنطيطة، الأستاذ يجي يشوف وجود راقد. النهار كنت نقري في الثانوية، حبيت نبدل ساعة تاع الطلبة، داروا لي عطاو لي ساعة تاع الطلبة الإسلامية العشية من 4 لـ5. الطالب خلاص عيا مسكين، خاصة اللي يسكنوا بعيد، خرج لبرا كان قرنطيطة الدار مع أصحابه، ضربوه ضربهم، جاء مسكين خلاص ميت. ومن بعد تدخل قال الله تعالى هو ويشوف الساعة من عينا يروح يشوف ميكي، خاصة النهار كانت غير تلفزيون كاش القنوات مربع. فطلبت من المدير قلت له الحصة هذه من 4 لـ5، هذو التلاميذ هم عندهم حصة من 8 لـ9 أو من 9 لـ10 فارغة. قال لي لا. قلت له علاش لا لا؟ هم فارغة وأنا ما عنديش حصة. قال لي راح ندير لهم رياضة. قلت له الرياضة أهم من التربية الإسلامية؟ قال لي نعم الرياضة أهم. الرياضة أهم، الرياضة مليحة ولكن التربية الإسلامية أهم، ديرهم في زوج. ثم في الجامعة كان عندهم تربية إسلامية في الجامعة، اللي يقرأوا باش يولوا أطباء وباش يولوا مهندسين كاين عندهم، على خلاص تربوا. إيه هذوك هما الخطر، الطبيب تربى تربية إسلامية، المهندس اللي يخاف ربي، الطبيب يخدم عند الدولة يقول لك ندير لك عملية جراحية، طبعا مش كلهم كاين، ندير لك عملية جراحية بالأدوات تاع الدولة في القاعة تاع الدولة ويدي عليك دراهم، يقول لك ما مش يخلصوني مليح. سبحان الله العظيم. وبعضهم ماذا يفعل؟ عندهم سكانير، وش يدير السكانير؟ ينحيلو البياسة اللي تمشي، يقول قضايا حابسة، زعما ما يكذبش حتى راح للعمرة، أنا هاي حابسة، علاه؟ متفق مع سكانير تاع برا، زوج ملايين، سبحان الله. حتى وصل الأمر أن بعض الناس، بعض الصيادلة عندهم وصفات طبية موقعة من طرف بعض الأطباء التجار، يجي لي يدير له وصفة باسم هذا ما يجوز. واحد قال لي سقساني قال ما يجوز، قال لي علاه ما يجوز وكذا. ثم سبحان الله في هذيك الأسبوع خرجت مجموعة تاع رقابة وحكموا بعض الأطباء اللي يديروا هذا، ربي يفضحهم، ربي يفضحهم، غلطوا في واحد الكتيبة فضحهم. لماذا كل هذا؟ لماذا؟ إما عدم الإيمان باليوم الآخر أو ضعف الإيمان باليوم الآخر، نسأل الله السلام. تفضل. طيب، ثم قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن موقف الإسلام من الدنيا معروف، هنا ربي سبحانه وتعالى خلقنا من جسم وروح وأعطانا العناية بالروح والجسد وبالدنيا والدين، لكن أن لا نجعل الدنيا في قلوبنا، وأن لا نجعلها أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا ننشغل بالدنيا عن الدين، وأن لا نكسب الدنيا بالحرام وألا ننفق من الدنيا وألا ننفق الدنيا في الحرام وبالإسراف. إذن الفائدة الرابعة عشرة الحذر من الاطمئنان إلى الدنيا والركون إليها وجعلها هي كل الحياة وجعلها أكبر الهم وأبلغ العلم. إذن رب ما قالكش ما تكسبش الدنيا ما تكونش عندك أمور أموال، لا اكسب، ولكن أولا اكسبها، يعني ما هي آداب كسب المال؟ أولا تكسبه حلال، ثانيا تؤدي حق الله والحقوق من هذا المال، ثالثا ألا يشغلك عن الدين، مش كما نديرو بزاف منا يخلي الصلاة على جال الخبزة على جال الدنيا، يكذب يغش يراوغ روغان الثعلب. كذلك ألا نجعل الدنيا في قلوبنا وألا تجعل الدنيا أكبر همك وأبلغ علمك. المفروض تعرف الدين خير أكثر من الدنيا، لكن اليوم منش نظر على الكفار، كفار بينين، كثير من المسلمين تعالى العصر يعرفون الدنيا أكثر من الدين. اسألهم عن الأثاث يعرف، السيارات يعرف، اللبسة يعرف، الماكلة يعرف، الجغرافيا يعرف، كرة القدم يعرف، الرياضة يعرف، كل شيء يعرف. الدين آية ما هوش حافظها مليح، حديث ضعيف، أم يقولوا باللي حرام، أم قالوا باللي حلال، وقيل هكذا. وبزاف من المسلمين يقولوا يا هذه الحاجة حرام، في أخي ما كانش وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وما يش في القرآن، لا تقول لي حرام، عم بالهم كل حاجة لازم تذكر في القرآن بعينها. كما الطائرة، هل توجد آية في القرآن قلنا معليش تركبوا الطائرة؟ كاين آية تقول يا أيها الذين آمنوا لا جناح عليكم أن تركبوا الطائرة؟ ما كانش، لكن طائرة داخلة في الأمور تاع الدنيا الحلال التي سخرها الله تعالى لنا عن طريق بشر صنعوها وحنا نستفادوا منها. لكن مش كل حاجة لازم تكون ربي، كاين أشياء ذكرها الله تعالى صريحا وكاين أشياء ذكرها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ضمن قواعد. مثلا إشارة المرور، الإشارة الحمراء، ما حكم قطع الإشارة الحمراء بدون عذرين؟ كما رمي يديروا بزاف من الناس، زعما قافز جي عند الإشارة الحمراء هل يراكم من أحد ثم انصرف، كي تقول له تعدوا لهذا قول له حرام، حرام كاين في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقطعوا الإشارة الحمراء لعلكم تفلحون، ما كاش استغفر الله ما كاش آية. منين نجيبوها بالإحرام؟ تقطع الإشارة الحمراء بسيارتك بدون عذر، آية كاين آيات ها. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، يعني ما تضر روحك ما تضر غيرك. هاي آية، واحد كان يجادلني غير كما إنسان كبير، كان يجادل مع واحد كي شافني جاي قال له جا الشيخ ارجو دوك نوريك جا الشيخ قال السلام عليكم، قال لي شيخ نسقسيك الدخان حلال ولا حرام؟ هو من الناس الكبار اللي كانوا يسمعوا باللي مكروه، قال شوف بكري الفقهاء كانوا يقولوا مكروه على لانه كان عباره عن حشيشه هكذا يتكيف هذا بنادم، قالوا مكروه، لكن هذا دليل على ان الفقهاء تاعنا ما يضربوش ويخطيوا، يتكلموا على حسب الواقع، عباره عن عشبه كان انسان يتكيفها شو البوست هكذا، خاصه بعد ما ياكل مليح يضرب فيها شطبه تاع حطبه هكذا معينه ويدخلها، قالوا مكروه. لكن لما هذا الشطبة هذه دخلوا لها البنزين ودخلوا لها نوع من البنزين مش بتاع السيارة نوع من البنزين والنيكوتين فأصبحت تؤدي إلى 20 مرارة 5 في الرأس 5 أمراض في الرأس 5 أمراض في الصدر 5 أمراض في الجهاز الهضمي و5 أمراض في الأقدام شحال ولا 20 مرض قال الفقهاء تاع العصر الدخان حرام قال اسمحني شيخ الدخان مذكور في القرآن قلت له لا قال لي خلاص قلت له طيب ما حكم المخدرات قال لي حرام مش منيح فين في القرآن قال لي لا لا ما لا مش حرام قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذا هو إذن الحياة الدنيا حياة الدنيا المال الشيء معليش الإنسان يكسب ولكن من الحالات ثم يؤدي الحقوق ينفق على نفسه على نفسه على أهله على من تجب عليه النفقة بدون إسراف ولا تبذير ولا تقتير ولا بخل ثالثا ما يكفيش هذا لا تصرفك الدنيا عن الدين ما تخليش الصلاة على جنب خبزة إلا في حالات وين يجوز تجمع بين الصلاتين هذاك حكم خاص احنا نشوفوا في الجمعة خاصة هذو اللي يبيعوا الفواكه الجمعة هذه برك جزت صبت شاد قاعد في الكاميو بتاعه قريب الجمعة حبست عند قلت لوليدي الصلاة قال لي نعم واش عمو عمو شي عمي انت عمي ما يقول ما يقولكش عمي عمو خالو جارو قل جاري عمي انا عمو عمو يعني هو انا جارك المهم واش عمو قل صلاة الجمعة يا وليدي نعم بالك عم بالورا ونهار الحالة دلوقتي ما بالوش مسكين يا وليدي صلاة صلاة الجمعة قال لي دعينا الحاج دعينا ربي يدينا قلت له ربي يدينا راح تصلي يا وليدي وش بيه نصلي في الجامع الله يبارك شوف خاصة هنا في البوليدة والعاصمة تبان بلي رانا الجمعة وكاين تدين الحمد لله تشوف الشوارع فارغة الحمد لله هذه نعمة هو قاعد في السيارة تاعو خطأ إذا ما تخليش الصلاة من أجل الدنيا كذلك خلي العلوم تاع الدين عندك المعلومات تاع الدين أكثر من المعلومات في الدنيا بمعنى مش معنى ما تعرفش الناس يخدعوك ولا لا تعرف أمور الدنيا ولكن تلزم تعرف المعلومات في الدين أكثر وكيفاش تعرف المعلومات في الدين أكثر أقرأ فتش ابحث اسأل كاين بعض المساجد بعض الأئمة عنده كاين دروس عامة وكاين يدير 5 دقائق تاع حديث ديني 5 دقائق يدير لهم حديث ديني في الفجر باش مع الصباح حديث الصباح يديو هذاك الحديث معاهم للخدمة يعيشوا به نهار كامل العشية كي يوليو من الخدمة الإمام ثاني يدير لهم 5 دقائق كاين ناس ما يقعدوش 5 دقائق ربع يروح وين راك رايح؟ راني رايح يا سبحان الله 5 دقائق طيب وأن لا تجعل الدنيا أكبر همك سنذكر بشيء من التفصيل هذا الأمر إن شاء الله لأنه مهم باش نكونوا وسط ما نخليو الدنيا تاعنا نولوا فقراء وإحنا نقدر نكونوا أغنياء وما نهتموا بالدنيا حتى نكونوا فقراء في الدين بل المسلم يكون وسط عندنا أسئلة هنا يقول الأخ هنا أقترح أن تقدموا لنا سلسلة من الدروس حول أمراض القلوب وعلاجها نعم إن شاء الله ربي يوفقنا ما حكم الأكل من المواد الغذائية التي تحجزها بعض السلطات. إذا كنت محتاج كل منها، ماشي محتاج ما تأكلش، خلي يدوها إلا الأماكن المخصصة. نعم تفضل. بعض الناس لما يغضب يقول كلمة ربك، هل هذا سب؟ هذا نوع من السب، وسمعوا باللي لي سب ربي كافر ولي سب الدين كافر خرج من الإسلام باتفاق العلماء ومنهم علماء المالكية، هو يحب يسب فيعطي سب يقول ربك، هذا نوع من السب، خاصة يقول وش بي كذا يقول هذه الكلمة، هذا نوع من هذا سب. وش بي كيف ولا يقول يا كذا ما تفهمش ما تدش نقولها كبيرة، فنحيوها اللي عنده هذا العادة هذه نحيها. كي تزعف دائما وش تدير؟ تحس الشيطان يحب يطبعك باش تسب مباشرة، وش تدير؟ أعوذ لا لا مش استغفر لا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شحال مرة الإنسان يحس باللي الشيطان يطبع عليه باش يسب ولا يقول كلمة تعيب، شد روحك وقول أعوذ بالله من الشيطان، تقول استغفر الله. الله علمنا بالاستعادة، أما الاستغفار بعد إذا درت الذنب أو تستغفر ماشي في غير في هذا الموضع. ما حكم من يطعن في جهة من السكان ويقول أنهم متخلفين كما القبالة وكذا؟ هذا من الجاهلية، قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن الفخر بالأنساب، والطعن الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة والتنجيم. هذا أربعة إلى اليوم موجودين. كي قال هكذا النبي عليه الصلاة والسلام مش معناتها ما دام موجودين ديروهم، لا، يعني ابتعدوا عنه، وهي من أمر الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب. إحنا عائلة فلان وإحنا من كذا شغل طاحوا من الصباح، كي تقعد معاه يردك صغير تشوف راك صغير هكذا. والطعن في الأنساب، وفلان وقيل ماشي وليد فلان وفلان كذا، فلان قبيلي مغندف قبلي ما يعرف والو كذا كذا، هذا كله خطأ. شوف للأعمال مش للجهة، ما تعايبش الناس، خاصة تعايبوا بابا مثلا كان غلط، بتعيبش الولد، خاصة إذا كان باباه مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. يعني واحد مثلا كان باباه كان غلط سيدي وسماوه إرهابي، الآن يجي يقولوا له وليد الإرهابي، خلط هذا راك تأذي، إن الميت ما تأذيش وفي قبره أو عند ربي، إذا دار الخير مع عند ربي، إذا دار الشر عند ربي، تأذي في وليده وليد الإرهابي. شكون كان معك وليد الإرهابي؟ شكون وعي يطلق وليد الإرهابي؟ لا حول ولا قوة. واحد كان باباه سراق ولكن الولد الله يبارك صالح، ما تقولش وليد السراق، خطأ. نعم. هل يجوز السكن فوق المسجد للإمام؟ مكروه، مشي حرام. الإمام مالك رحمه الله، مشي أبو سعيد يقول، الإمام مالك رحمه الله يقول مكروه الإمام يسكن فوق المسجد، على باش الأولاد وكذا لا يحدثون ضوضاء فوق المسجد، مكروه برك. لكن إن كان هناك ضرورة فيحاولوا كيف يبعدوا على الأقل السكن من جهة عن جهة سقف المسجد حتى لا يحدث ضوضاء في المسجد، طبعا سقف المسجد يعتبر خلاص راهو ماهوش ساكن داخل المسجد. مع ذلك كل ما يبعدوا كل ما خير. حتى بيوت الوضوء المفروض ما تكونش داخل المسجد. قلت المفروض ما جيتوا كاش واحد ينوضي يهدم منه بيت الوضوء يجيب له هذا مارتو بيكو يهد. لا يعني على تكون بيت الوضوء منفصلة عن المسجد إن استطاع. ولهذا نوصي الناس اللي عندهم كاين الناس يحبوا يبنوا جوامع وين يشوف لجنة يحب يدير خير يدخل معه مليح، ولكن تعلم كيف يبنى المسجد حتى تبنيه بناء لا يخالف المستحب أو لا يخالف الواجب. طيب ثم إن حدث أن إماما ما مثلا سكن فوق المسجد أو مثلا الدار جهة تاع المسجد ودارها سكن، على المصلين أن لا يتصرفوا بأنفسهم. كاين جهة مشرفة على المساجد وهي شكون؟ مديرية الشؤون الدينية. مرة واحد سقساني قال واحد من الولاية يا شيخ عندنا إمام راه ساكن دا جهة من المسجد وسكن وكذا كيف نديروا له؟ قلت ما ندير له والو. كيف هذا؟ قلت له كاين شؤون دينية في بلادكم في هذيك الولاية؟ قال لي كاين. قلت له هما يتصرفوا هما يتصرفوا تعلم تاخي كاين وين تصلي؟ هذا أمور تنظيمية كاين جهة معينة هي تقوم بهذا. هيدا باش نحافظوا على النظام العام. آخر سؤال يقول هذا من نعس أو نعس وهو قاعد سواء في المسجد أو غيره هل يعيد الوضوء؟ طيب بالنسبة لهذه المسألة أيها الإخوة القول الراجح باش ما نطولش عليكم واحد ليربد ولو كان جالس على الأرض مليح بحيث يأمن يخرج الريح، إذا ربد عليه أن يعيد الوضوء. لا لأنه ممكن في أثناء جلوسه يتحرك فيخرج منه الريح، وهذه حدثت مع أحد العلماء في السابق نكتة وهي صح أحد العلماء البارزين أظنه الأوزاعي رحمه الله أو الليث بن سعد علماء كبار. قال كنت أرى كان عنده رأي باللي يجلس ويمكن المقعدة تاعه في الأرض مليح وينام ولو نام نوما عميقا لا يعيده. قال حتى جلست بجنب رجل يوم الجمعة ننتظر الإمام وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض ثم خرج منه الريح وسمعته فأيقظته وقلت له قم توضأ فقد خرج منك ريح. لا خرج قال خرج منك الريح. قال من يومئذ غيرت رأيي وقلت من نام فعليه الوضوء. وفيه حديث من نام قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام فليتوضأ. كيفاش تعرف باللي يرقد؟ هنا دوك الفرق بين النعاس والنوم. النوم هو أن ترى رؤيا، إذا شفت رؤيا معناتك رقدت. إذا سال لعابك تقول أنا ما رقدت، صح اللعاب تاعك سال كي نصبت الريوق تاعك فوق اللحية تاعك خلاص رقدت تعاود. أو سمعت كنت تسمع الكلام، تسمع الكلام ولا تفهم ما يقول معناتك شنو هو يقول رقدت. علامة رابعة كنت رافعا شيئا مروحة بيدك فسقطت من يدك فقد نمت. أما نعست بصح ما شفت رؤيا، ما خرج الريوق تاعك، ما الراس تاعك ما مالش هكذا، فأنت لم تنم. إذا هذا هو الفرق بين النعاس. أما إذا كنت ناعس هكذا وقت تسمع وحده وشو يقول راك تفهم وشو يقول معناتها مازال ما رقدتش. اما اذا تسمع كلام على شو يقول فقد نمت، هذا علامه النوم. ولكن مع ذلك جاهد نفسك على ان لا تنام وين؟ في حلقات العلم، حلقات الخير، قال العلماء: النوم قبل الجهاد في سبيل الله من الرحمن، والنوم في مجالس الذكر للرحمن من الشيطان. واحد قبل الجهاد، قبل القتال، راح تبدا معركه، شكون اللي يرقد؟ كيف ندير لهم؟ يغلبونا ولا نغلبوهم؟ هيدا بدو. اذا ربت معناتها ربي راه رقدك، ريحك، كما فعل الله تعالى بالصحابه في غزوه بدر: اذ يغشيكم النعاس امانه من ربنا. ارتاح ارتاح. اما في حلقات العلم ما ترقدش، جاهد نفسك. في الجمعه قال النبي عليه الصلاه والسلام: اذا نعس احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليبدل المجلس، او كما قال عليه الصلاه والسلام: كنت قاعد جيت تاخذك النعاس غير المكان. علاش تغير المكان ولو قدام القبله؟ من اجل الحركه حتى تتحرك. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.